يسأل السائل عن حكم الهكبة، يقول مجموعة يجتمعون ويدفع كل واحد 1000 ريال مثلا في الشهر، وفي نهاية الشهر يسلمونها لواحد، كل شهر لواحد. هي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وكانوا أحوج ما يكون إلى المال، وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا رأى بأحد حاجة خطب وحث الناس على مساعدته، فالأولى هو اجتنابها. والذي يظهر أنها ما تبلغ إلى حد الحرمة، وإن كان بعضهم يقول ربما تبلغ إلى حد الحرمة لأنها ربا، ما ظهر لي أنها ربا، لكن هنا أمر أيضا أعظم من هذا، فأصحاب الحزبية أول ما يبدأون بالصناديق ونفعل لنا صندوقا، ثم بعد ذلك تتسرب الحزبية والله المستعان. فهذا أمر الأولى هو اجتنابه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب، ولن يضيع الله عبده، ويحترف ويعمل بالأسباب والله المستعان. ما قولكم بقول الألباني فيها ما تحرم إلا بشرطين، أن يتفقوا فيما بينهم أن من مات منهم لا يطالب باستحمال دفع المبلغ المتوقع عليه، وأن من انفصل من عمله ووظيفته أيضا لا يطالب، فإذا اتفقوا على ذلك حلت وإلا حرمت. هو حتى ولو اتفقوا على هذا ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نحن ننصح باجتنابها، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحابة كانوا أحوج إلى المال منا والله المستعان. والاجتناب على أنها قمار أو ربا أم ماذا؟ الاجتناب ما على أنها باعتبار أنها ما كانت، لو كانت قمار أو ربا محرمة، باعتبار أنها ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.